اخر سوره مثله مقتضيات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. من الامور التي تدل على ان هذا القران من الله سبحانه وتعالى التحدي الذي جاء في القران بطلب ان يؤتى بمثله، وذلك ان القران تحدى فصحاء العرب وصناديق قريش واشعارهم واهل البلاغه فيهم ان ياتوا بمثل هذا القران، فكان التحدي في المنزله الاولى ان ياتوا بمثل هذا القران، فلياتوا بحديث مثله، فلياتوا الله تعالى تحداهم ان ياتوا بمثله، طبعا عجزوا ان ياتوا بمثله، فنزل التحدي الى اقل من ذلك اللي هي معنى هذه الايه في سوره هود، لم يكن ترى قل فأتوا بعشر سور مثله، عشر سور بس وليس كل القرآن. وأيضا هذا التحدي عجزوا عنه، ثم نزل التحدي معهم إلى أقل من ذلك فجاء في قول الله تعالى فليأتوا بسورة من مثله، سورة حتى سورة واحدة لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. فمن أدلة أن القرآن هذا كلام الله وأنه من الله سبحانه وتعالى أن العرب عجزت أن تأتي بمثل هذا القرآن، ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة. قال الله تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني حتى التحدي بحشد الناس وجمعهم، يعني تعرفون مثلا لو مثلا أردنا أن نكتب كتاب وجمعنا له مجموعة كبيرة ولجان سيكون كتاب أكثر إحكاما وإتقانا، لكن لو كان مؤلفه واحد يقل الإبداع. فالله تعالى يقول لهم أحضروا كتابا مثله، أحضروا سورة مثله واجمعوا الناس، ومع هذا لم تستطيعوا، بل إن الله تعالى تحدى يا إخواني حتى الجن، قال إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونة، كل واحد يعاون الثاني. فهذا من أعظم التحديات، وهو من 1400 سنة إلى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولا بسورة ولا حتى بآية من مثل القرآن وبلاغته وجمعه. يقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إذا لم أحد يستطع أن يستجيب لهذا التحدي إذا اعلموا أن هذا شيء خارج نطاق البشر وقدرتهم وأنه من الله، فاعلموا انما منزل بعلم الله وان لا اله الا هو. هل انتم مسلمون بعد هذا الدليل الواضح الظاهر انه من الله؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يظلمون ولا ينقصون. واولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي لا يريد إلا الحياة الدنيا، يعني ما ليس له أي هم في الآخرة، الله تعالى يعطيه نصيبه في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جمع الله عليه حمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية، مع أنه ما يجد الدنيا في الآخرة لكن الله تعالى يسخر لها الدنيا. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ويصبح على فقر وليس على فقر، يعني الذي يطلب الدنيا ناسيا الآخرة تزهد به الدنيا والآخرة، والذي يريد الآخرة زاهدا بالدنيا تأتيه الدنيا والآخرة. وهذا معنى الآية، وأن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها في الأخير قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم قال سبحانه فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فمن كان على بينة من ربه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معه بينة ودليل واضح من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، ويتلوه شاهد منه يعني يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح إذا شهد حقيقة ما أوحى الله وشرعه وعلم بعقله حسنه. إذا معنى الآية عنده دليل هو النبي صلى الله أبيه ويتلوه يعني يعقبه ليس من التلاوة القراءة يتلوه يعني يأتي بعده ويتلوه شاهد منه وهو شاهد الفطرة لأن الإنسان يا أخواني في فطرته مفطور على أن الله موجود لكنه يبحث عن هذا العقل يدل على أن الله موجود لأن ما من موجود إلا له موجد هذا الكون البديع له صانع فيبحث العقل عن هذا الصانع وهذا الإله من الذي يدلهم على الإله الحق الوحي فهذه البينة يتلوها يأتي بعدها شاهد من الإنسان نفسه وفطرته وعقله وأيضا من الشهود والأدلة قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يعني الكتب السابقة أيضا تدل على وجود الله وعلى أن الله تعالى حق أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأعراب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إياك أن تشك فيه يعني الله تعالى وجوده دل عليه الفطرة والعقل والشرع فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يعني يوم القيامة ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني يبغي ويريد أن السبيل هذا يكون غير مستقيم يبغونها عوجا وهم في الآخرة هم كافرون يقول الشيخ السعدي يقول من كان بهذا الوصف قد تواضع عليه شهادة الإيمان وقامت عليه أدلة اليقين فهو ولا زال في ظلمات فهو ليس في خارج منها يعني لا يخرج منها مع وضوح الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ذكر في كتابه الجميل شرح أصول الإيمان مثل صغير يمكن 30 صفحة كذا لكن من أجمل شروح أصول الإيمان أصول الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته يقول الشيخ من أدلة وجود الله دليلين الدليل الأول إجابة الدعاء يقول هذا دليل على أن هناك إله موجود يستجيب دعائك إذ لو أنت تدعو معدوما ما استجاب لك فمن أدلة وجود الله الاستجابة الاستجابة الدعاء وأحوال الناس استجابة الدعاء لا تعد ولا تحصى الدليل الثاني معجزات الأنبياء يقول لأن خلق العادة لا يكون إلا من خالقها يعني يا جماعة مثلا الطاولة هذه الطاولة هل ممكن تصير قرة مثلا تخيل لا يمكن فالجماد لا يكون كائنا حيا لكن عصا موسى انقلبت الأفعى وصارت كائن حي هذا خارق للعادة يعني خرق العادات في قلب الجماد الحي هذا لا يكون إلا من خالقها هو الذي يعني يخلق العادة فخرق العادة دليل على أن هناك إله خالق لهذا الكون بيده إيقاف العادة في بعض الأشياء وهذه هي المعجزة فهذا كله دليل على وجود الله غير الأدلة الأخرى دلالة الموجود على الموجد ودلالة حسن الصنع على الصانع كل هذه أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يحفظ بما رعاه